فالشرب بعد الألان أقل ما يقال فيه أنه مرجوح لا ينبغي أبدا. فإذا أذن الألان كف عن الشرب، والأولى أنك تترك قبل الألان شيء من الوقت قليل، هذا الأولى والأحوط. نعم، إذن لا يشرب بعد الألان. نعم، نكتفي.